إنه يحمل المطلق على المقيدين عند المالكية بجامع، وقيل بغير جامع، إذا جمع بجامعين أي بعلة، وقيل يصح ذلك بغير جامعين أي بغير علة. ومثاله احتجاج أصحابنا المالكية بقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير الرقبة المؤمنة على اعتبار الإيمان في كفارة الظهار، فإن كفارة الظهار جاءت الآية فيها مطلقة، وكفارة القتل جاءت الآية فيها مقيدة، والسبب مختلف. فالسبب في الظهار الظهار، قوله أن تعالج كظهر أمي، والسبب في القتل القتل خطأ، لكن الحكم متحد هو عتق رقبتي، فاختلف السبب واتحد الحكم. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ محل خلاف. فيقول أصحاب أبي حنيفة لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل باختلاف السبب. والجواب عند أصحابنا أن الجميع كفارة، والعتق صدقة على المعتق نفسه، ومن شرط القابض للقربات الواجبة الإيمان كالزكاة، فالعتق صدقة على المعتق، والمعتق المتصدق عليه إذا كانت تلك الصدقة واجبة فإنه لا بد أن يكون مسلما على الراجح، وقيل يستثنى منه المؤلفة قلوبهم فيمكن أن يكونوا كفارا يعطون ليسلموا، هذا محل خلاف بين الفقهاء. فالزكاة لا تدفع إلى الكافر إلا على ما ذكرناه، فإنها لا تجزئ إلا بدفعها للمؤمن، وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل، وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار، هذا هو الجامع الذي هو العلة، فوجب اعتبار الإيمان فيها. وأما إن اتحد السبب واختلف الحكم وهو عكس القسم الذي قبله، فقد اختلف أيضا في حمل المطلق على المقيد، ومثاله أن تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا، لأن الله تعالى يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فأتى بالكسوة مطلقة وبالإطعام مقيدا بالوسط. فهل يحمل الإطعام على الكسوة في أن المقصود به الوسط أو لا يحمل؟ محل خلاف. فالسبب واحد وهو الحنث في الكفاء في اليمين، والحكم مختلف، هذا إطعام وهذا كسوة. فيقول من أوجب ذلك لما قال تعالى في الإطعام كفارة اليمين بالله من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثم قال أو كسوتهم، فأتى بالكسوة مطلقا فوجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن السبب واحد وهو الحنث في اليمين. فيقال لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها، أما إذا اختلفت الأنواع فلا، مثل اختلاف الإطعام والكسوة. ألا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع، فقال فصيام شهرين متتابعين، والتتابع لا يجب في إطعام 60 مسكينا، يمكن أن تطعم الآن 10، ثم إذا وجدت ما تطعم فيها 10 أخرى أطعمتها، وهكذا. أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض، وما ذلك إلا لاختلاف الأنواع. والجواب عند الأولين أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم واحد، وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتماثل ولا بالاختلاف، لذلك يجوز الاشتراك في حكم واحد وتكون الأمور مختلفة. وفي الكلام عليه بحث يخرج عن المقصود، لأن هذا سيكون خارجا عن المقصود هنا في التقييد والإطلاق. وقد عد بعض الناس هذا من قبيل المقيد في قوله تعالى في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، والمطلق في قوله تعالى في آية التيمم وأيديكم، فإن السبب في الجميع واحد وهو نقض الوضوء، نقض الطهارة. فمن ذهب إلى الغائط أو لامس النساء أو نحو ذلك فإنه عليه أن يتطهر، وطهارته إما بالوضوء، وقد قيد غسل اليدين فيها بقوله إلى المرافق، أو أن يكون بالتيمم وقد أطلق المسح اليدين. فيمكن أن يحمل المطلق على المقيد هنا لاتحاد السبب وإن اختلف الحكم. فإن السبب في الجميع واحد وهو القيام إلى الصلاة. والشيخ أبو بكر النبهري من شيوخنا العراقيين، أي من شيوخ المالكية من أهل العراق، يفرق بين هذا وبين ما قبله، ويقول تضمن آية الوضوء زيادة عضو وهو الذراع، تضمن آية الوضوء زيادة عضو وهو ذراع لا زيادة صفة. فآية الوضوء هي قوله امسحوا بوجوهكم وايدي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هذا تضمن زياده عضو واجب في الوضوء، وهو من ال من ال نعم من ال من الكوعين الى المرفقين، هذا زياده عضو وليست زياده صفه، فهذا ليس من باب التقييد وانما هو من باب الزياده. فقال ان اليدين في الاصل انما تطلق على اقل ما تدل عليه وهو الى الكعبين الى الكوعين، وزاد على ذلك عضو في الوضوء بالتصريح، ولا يمكن ان يزاد عليه عضو في التيمم الا بنص، ان هذا لا يؤخذ بالقياس. وفي الآية قبلها إنما تضمن القيد زيادة صفة وليس زيادة عضو، كزيادة صفة لا عين الآية قبلها وهي الإيمان في الرقبة، هذا زيادة صفة وليس زيادة عضو. كزيادة صفة لا عين لها قائمة، زيادة صفة وهي الإيمان لا عين لها قائمة ليست منفصلة عن الرقبة، بخلاف زيادة ما يغسل في الوضوء، وهذا بحث خارج عن المقصود أيضا. وإما يبحث به أيضا أن يرد مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد، أن يرد مطلق فيه حكم واحد على سبب واحد ثم يرد حكمان مرتبان على سببين، فالحكم الأول أحد على سببين، الحكم الأول أحد الحكمين والسبب الأول أحد السببين، كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة تنقض الوضوء، فلو تاب هذا المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله، فإن الردة جاء في القرآن إحباطها للعمل مطلقا في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله، وجاء تقييد ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، لا بقوله لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فقيد بطلان العمل بأن يموت كافرا، فمعناه أنه إذا رجع إلى الإسلام لم يحبط عمله، وهذا مذهب الشافعي يقول إن الردة تبطل العمل لكن إذا رجع إلى الإسلام عاد إليه عمله ولم يبطل، وعند الجمهور أنه إذا كفر فقد حبط عمله مطلقا، فإذا تاب لم يرجع إليه عمله، فمن توضأ ثم ارتد نعوذ بالله ثم تاب في مجلسه فإن الجمهور على أنه قد انتقض وضوءه ويلزمه أن يتوضأ من جديد، وعند الشافعي أنه عاد إليه عمله، قد حبط عمله لكن رجع إليه بإيمانه الجديد. لذلك قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وفي قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكلاهما جاء فيه الإطلاق، فيقول من يخالف في ذلك من أصحابنا هذه الآية وإن وردت مطلقة فإنه يجب تقييد ذلك بالوفاة على الكفر، إنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأن المطلق يجب رده إلى المقيد. لأن المطلق حينئذ يجب رده إلى المقيد. الآية الأولى الحكم فيها ما هو؟ حكم بطلان العمل، والثانية الحكم فيها حكم الأول بطلان العمل، نعم إلى غاية، والسبب هو الردة، والردة موجودة في الأمرين. فالحكم واحد وجاء على سببين، أحدهما هو أن يحبط أن يرتد، والثاني أن يرتد ثم يموت كافرا. فسبب في الآية في آية لئن أشركت ليحبطن عملك واحد وهو الردة فقط، والسبب في آية البقرة سببان، نعم لأنه الكفر ثم الموت على الكفر، من يرتد منكم عن دينه ثم يموت وهو كافر، فهذان السببان ورتب عليهما حكم واحد وهو بطلان العمل في الآيتين معا، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا هو محل الخلاف. فيقول من يخالف بذلك من أصحابنا هذه الآية ومن وردت مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة على الكفر لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، لأن المطلق يجب رده إلى المقيد. والجواب عند الأولين أنه سبحانه قال في آخر الآية: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فرتب حكمين وهما بطلان العمل والخلود في النار على وصفين وهما الردة والتوفي على الموت على الكفر. وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو قوله احبطنا عملك مرتبا على الوصف الأول الذي هو الردة فقط، ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار مرتبا على الوصف الثاني وهو الموت على الكفر. وحينئذ فهما حكمان رتبا على سببين، فلا يحمل المطلق على المقيد. قال: خاتمة لفصل المؤول: اعلم أن تأويل الظاهري يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور. أحدها كون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف إليه، لا يجوز أن يصرف اللفظ بتأويل إلى معنى لا يحتمله، لأن هذا من التلاعب كما يفعله الشيعة، فيقولون في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هي عائشة رضي الله عنها. هذا اللفظ لا يحتمل هذا المعنى أصلا، فهذا التأويل لا يجوز، لأنه من حمل اللفظ على ما لا يحتمله ولا يمكن أن يصرف إليه بوجه من الوجوه. ثاني هذه الأمور الثلاثة كون ذلك المعنى مقصودا بدليل، لأنه لا يمكن أن يكون التأويل لغير دليل، فالتأويل لغير دليل قول على الله بغير علم، وقد حرم الله ذلك. وثالثها رجحان ذلك الدليل، أن يكون ذلك الدليل راجحا على الأصل المقتضي للظاهر، يكون الدليل الذي يصرف إليه النص، أي يكون الدليل الذي يصرف به النص عن دلالته التي كان ظاهرا فيها أرجح من الدليل الذي صرف من المعنى الذي صرف عنه. فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور الثلاثة بطل التأويل. فلذلك يعترض على من أول أي تأويل بأحد هذه الأمور الثلاثة، ما أن يقال له: هذا المعنى الذي فسرت به هذه الآية لا تحتمله في اللغة، أو أن يقال له: هذا المعنى الذي فسرت به هذه الآية لا بد من دليل يدل على أنه المقصود ولم تأتي بدليل، أو أن يقال له: هذا المعنى الذي فسرت به هذه الآية غير راجح، والراجح كذا في تفسيرها، فلا بد أن ترجحه على الراجح أو أن يبطل. وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبا من النص، وحين يضعه تأويله فالظاهر مراتب متعددة، ليس الظاهر على درجة واحدة، بل قد يكون الظهور قويا، قد يكون الظهور دون ذلك، فيضعه تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر. فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن العموم فيه بسبب أي، وهي من ألفاظ العموم مؤكدة بما في دلالته عليه، لأنه قال: أيما امرأة نكحت. فهذا العموم هنا قوي جدا، فهو ظاهر في بطلان نكاح من أنكحت نفسها بغير إذن وليها. وكذلك قوله: نكاحها باطل باطل باطل، أو فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، هذا تأكيد أيضا، وهو يجعل اللفظ ظاهرا في بطلان ذلك مطلقا. ولذلك قال: وباطل مؤكد بالتكرار. فلذلك يضعف تأويل الحنفية له بأن أخرجوا منه الحرة العاقلة البالغة وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصغيرة، فإن إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة الخطور بالبال إلا بالإخطار يصير هذا الحديث به كاللغز. نحن ذكرنا أمس أن النصورة النادرة مختلف في دخولها في العام أصلا، فقيل: الصورة العامة التي لا تخطر بالبال عند سماع النص غير مقصودة بالنص، وقيل: هي مقصودة به، ومن الصورة النادرة المجنونة مثلا. فالحنفية يحملون هذا الحديث على المجنونة، يقولون: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، المقصود بذلك المجنونة مثلا. أما العاقلة البالغة الرشيدة فلا تدخل في هذا، فهذا حملوه على صورة نادرة الوقوع، ليست المجنونة كثيرة التزويج لنفسها، فيقال إن هذا واهر في عمومه، لأنه جاء فيه له عام وهو أي، وأكد ذلك بالإضافة إلى امرأة، ثم أكد الحكم بقوله باطل باطل باطل بالتكرار، فهذا ظاهر ظهورا قويا لا يقال عنه هذا إلا بدليل قوي. وكذلك تأويله قوله باطل بأنه يؤول إلى البطلان، أي أنه يرجع إلى البطلان لاحتمال أن يقع في غير كفء فيكون للولي حق الفسخ. يقولون فنكاحها باطل إذا كان المقصود بها غير المجنونة، فإن معنى باطل أنه قد يؤول إلى البطلان، لأنها قد تزوج نفسها من غير كفين، وإذا زوجت نفسها من غير كفين كما إذا كانت صالحة فزوجت نفسها من فاسق، فيحل لوليها أن ينفي أن يرفع القضية إلى القاضي فيفسخ هذا النكاح، لأن الملتزمة الصالحة ليست كفء لفاسق. لكن يجاوب عن هذا بأن تأكيد الباطل بتكراره 3 مرات يبطل هذا التأويل. وكذلك من الظاهر الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه ما لا يكون قويا في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي من نطح نصف العشر، إذا احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات قال ما سقت السماء هذا عام يشمل كل ما سقته السماء من الزروع فيدخل فيه الخضروات، وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه. حديث هنا فيما سقت السماء العشر المقصود به كلمة العشر هي مدار الحديث، ولذلك قال وفيما سقي بالنطح ربع العشر، فالمعنى الذي سيق له الحديث لا علاقة له بما يخرج منه، إنما العلاقة فيه بالمخرج. وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه، فلما صار ذلك لما صار ذكر المخرج منه غير مقصود ضعف دلالته على العموم، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد العموم أصلا، وإن كان الحق أنه يفيده، وعلى هذا فقس. إذن هذا تمام ما ذكره فيما يتعلق بالتأويل. بالنسبة للجدول الذي رسمناه من قبل في أنواع دلالات المنطوق، وذكرنا أن المسمى منها 4 أنواع هي النص والظاهر والمجمل والمؤول. والمؤول نعم نعم، فقد ذكرنا هذه الأنواع الأربعة من قبل، وعندنا وضعنا سنضع الآن جدولا يقتضي ترتيبا لأسباب الظهور، وهي نفسها أيضا أنواع التأويل. أرجح من المجاز، والانفراد أرجح من الاشتراك، والاستقلال أرجح من الإضمار، والتخالف أرجح من الترادف، والتأسيس أرجح من التأكيد، والترتيب أرجح من الحمل على تقديم وتأخير، والعموم أرجح من التخصيص، والإطلاق أرجح من التقييد. فهذه العليا راجحة والسفلى مرجوحة، لكن العليا تقتضي ظهور الدلالة، والسفلى هي تأويلها معناه صرفها عن ظاهرها. فإذا صرف اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز عن ظاهره كان مجازا، وإذا صرف اللفظ الذي هو منفرد عن ظاهره حمل على الاشتراك، وإذا صرف اللفظ الذي هو مستقل غير محذوف منه شيء صرف عن ظاهره حمل على الإضمار الذي هو الحذف، وإذا صرف اللفظ الذي هو دال على معنى لا يدل عليه غيره وهو التخالف، وصرف عن ذلك صرف إلى الترادف الذي هو دلالة لفظين على معنى واحد. وإذا صرف اللفظ الذي هو دال على معنى جديد الذي هو التأسيس فإنه يصرف إلى التأكيد الذي هو تقوية المعنى القديم الموجود. وكذلك في الترتيب إذا صرف اللفظ عن ظاهره الذي هو الترتيب سيصرف إلى التقديم والتأخير، وإذا صرف اللفظ عن العموم سيصرف إلى التخصيص، وإذا صرف عن الإطلاق فسيصرف إلى التقييد. بقي هنا أن نضع أنواع التخصيص، هذه يمكن أن نضعها هكذا فنقول التخصيص ينقسم إلى قسمين، هذا متصل تخصيص بمتصل، وهذا تخصيص بمنفصل. التخصيص بالمتصل أربعة أقسام: الاستثناء تخصيص المفصل أيضا أربعة أقسام: يمكن أن نضيف إليه قسما خامسا وهو الإجماع. تخصيص بالإجماع ما مثاله؟ مثاله تخصيص بالإجماع قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء، والله، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور. فهذا يخصص بما تغير لونه وطعمه وريحه بنجاسة تقع فيه، فإن الإجماع على أنه لا يرى الحدث ولا حكم الخبث. وهذا ليس من التخصيص بالنص، لأن النص الوارد في ذلك ضعيف، وهو ما رواه رشدين بن سعد صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية رشدين بن سعد، وكان رشدين صالحا فأخذته غفلة الصالحين. رشدين اسم رجل من الرواة وراوي هذا الحديث الذي مداره عليه. فإذا هذه هي المخصصات. يبقى أن النص هنا تنقسم تخصيصه إلى قسمين: منطوق أو مفهوم. وقد ذكرنا تخصيص بالمفهوم وتخصيص بالمنطوق. تخصيص بالمنطوق هو الأصل، تخصيص بالمفهوم مثل ما ذكرناه: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. هذا هو تقسيم التخصيص الذي لدينا. بقي أيضا تقسيم التقييد. التقييد يكون بهذه المذكورات أيضا، فالمقيدات هي مثل المخصصات، تنقسم إلى متصل ومنفصل، فيكون بالاستثناء والشرط والصفة والغاية في المتصل، ويكون كذلك بالنص والعقل والواقع والقياس والإجماع في المنفصلات. في المنفصل وقد ذكر المؤلف له لحمل المطلق على المقيد، أربعة أقسام. الحمل المقيد، حمل المطلق على المقيد هو تقييد المطلق، ومن تقييد المطلق، وهذا يكون عند اتحاد السبب والحكم اتفاقا، إذا اتحد السبب والحكم معا فيحمل عليه، ويكون عند اختلاف السبب والحكم على قول ضعيف، فإذا اختلف السبب واختلف الحكم فإن المطلق لا يحمل على المقيد على الراجح، ويكون عند اتحاد السبب واختلاف الحكم على قول لبعض الأصوليين، ويكون عند اختلاف السبب واتحاد الحكم على قول لبعضهم، وأمثلة ذلك واضحة لديكم. فمثلا اتحاد السبب والحكم ما مثاله؟ لا شاهد يعدلن، واختلاف السبب، اختلاف السبب والحكم معا ما مثاله؟ لا، اختلاف السبب والحكم معا، السبب مختلف والحكم مختلف، فاقطعوا أيديهما مع مسحوا برؤوسكم، ما أقصد أصلوا مسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ها؟ نعم سيانة. واتحاد السبب واختلافه اختلاف الحكم يكون السبب متحدا والحكم مختلفا. ما مثاله؟ نستطيع ما تطعمون أهليكم مع قوله وكسوتهم. واختلاف السبب واتحاد الحكم ما مثاله؟ مثاله فتحرير رقبة مؤمنة مع قوله فتحرير رقبة. الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه. ذكرنا من قبل أن الألفاظ تدل على الأحكام من جهة منطقها ومن جهة مفهومها ومن جهة ضرورتها ومن جهة معقولها. والجهة الأولى هي المنطوق وقد ذكرناها، والجهة الثانية هي المفهوم. والمقصود بالمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق. دلالة اللفظ في غير محل النطق معناه على شيء لا يتلفظ به وإنما يفهم منه فقط. قال: يعلم أن المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بحكم من المنطوق به، ويسمى أيضا فحوى الخطاب. ومثاله قوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرما فلا تقل لهما أوف. صححوا الآية مكتوبة عندكم: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى. انتهيتم من هذه السنة؟ نكتب التقسيم الآن. انتهيتم من هذه؟ نمحوها؟ ذكر أن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة معناه الذي يكون المسكوت عنه فيه موافقا. نحن لم ننتهي من كتاب التجارة ولا نرى السبورة. لا يرون السبورة. قرب. نعم قرب يا هنا. لا تخرج كلها في الكاميرا. ها؟ لا تخرج كلها في الكاميرا. هل المهم يمين السبورة أو يسارها؟ لطفا هذه لا نرى، لو الأفضل تخرج من آخر جدول. كبر آخر الجدول. أو تعطيهم الورقة مكتوبة وهم يكتبون منها وهنا يكتبون منها. في أحد كتبها كتابة واضحة؟ هاتي. الجدول الاخر اخر واحد. انا ما ادري هل هو واضح عندهم ولا لا. الورقه فلو تقرب الى اخر جدول عند اختلاف السبب والحكم. الأوراق الآن عند الباب فيها الجدول كاملا، من أراد كتابته خذوا الأوراق عند الباب. أخذنا الأوراق، إذن خلاص سنمحو ما في السبارة الآن. لحظة، ما انتهى من اليمين أو من اليسار؟ إذا نترك له اليسار. طفي شوي حتى يمحو هذه. بالنسبة للمفهوم، هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. ما دل عليه اللفظ في غير محل نطق هو المفهوم، وينقسم إلى موافقة ومخالفة، إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة معناه الذي يكون المسكوت عنه فيه موافقا للمنطوق به في الحكم، وهذا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهذا يسمى فحوى الخطاب. وهو مثل قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حرم الله تعالى أن يقول الولد لوالده أف فيتأفف عليه، وهذا أولى منه بالحكم، تحريم قتلهما وتحريم ضربهما. فلا يحل قتل الوالد ولا ضربه، لأن ذلك أولى بالتحريم من المنطوق به الذي هو التأفيف. فالضرب والقتل مسكوت عنهما، وهما أولى بالحكم من التأفيف المنطوق به، فهذا يسمى فحوى الخطاب، لأنه أولى بالحكم من المنطوق به. لا، لا يقولون مفهوم وافق في أمور أخرى، لكن في قضية التأفيف يتفقون على الناس على أنه لا يحل ضرب الوالد ولا شتمه ولا إهانته. وإما أن يكون المحذوف المسكوت عنه مساويا، أن يكون مساوي للمنطوق به في حكمه، وذلك من قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم لا فرق بينه وبين إحراقه وإتلافه، يرحمك الله، فأكله مثل إحراقه وإتلافه وتضييعه، فهما سواء في الحكم، فهذا مساوي للمنطوق به في الحكم، وهذا يسمى لحن الخطاب. لحن الخطاب مشتق من اللحن، واللحن بالإسكان يطلق على الصوت المطرب، ومنه وجمعه لحون، ومنه قول الشاعر: باتا على غصن بان في ذرى فنن يرددان لحونا ذات ألوان. وكذلك قول الآخر: وإما زادني فزدت شوقا بكاء حمامتين تجاوبتا بلحن أعجمي على غصرين من غرب وباني، فكان البان أن بانت سليما وفي الغرب اغتراب غير داني. فهنا قوله تجاوبتا بلحن أعجمي معناه بنشيد أعجمي. ويطلق اللحن كذلك على الخفي من القول الذي لا يفهمه إلا ذو العقول، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسعدين في قصة الأحزاب: إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس، وإن وجدتماهم قد نقضوا العهد فالحنا لي لحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس. الحنا لي لحنا أفهمه معناه أومئ وأشير إلي إشارة أفهمها ولا تفتها في أعضاد الناس، فقال عضل والقارة. حين وجد بني قريظة قد نقضوا العهد قال عضل والقارة، ففهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا العهد، وفهم الناس أنهم على العهد. وهذا يسمى لحنا أيضا، ومنه قول الشاعر: منطق صائب وتلحن أحيانا، وأحلى الحديث ما كان لحنا، وأحلى الحديث ما كان لحنا، معناه ما يفهمه العقلاء دون من سواهم. ويطلق اللحن على الخطأ في القول والمرء تكرمه إذا لم يلحن، إذا لم يلحن معناه إذا لم يصدر منه خطأ في القول. نعم أحيانا لا شاهد على إخفاء الكلام. وكذلك ليس اللحن فقط في القرآن، لا اللحن مطلقا قبيح مطلقا في كل الكلام، لكنه في القرآن حرام تعمده، وكذلك في السنة وفي غيرهما يكره في الكلام العادي كراهة شديدة. ما هو؟ والمرء تلحنه إذا لم والمرء تكرمه إذا لم يلحن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، إذا لحن سقط من عينه. فإذا هذا يسمى لحن الخطاب، والمقصود به أن فيه خفاء، فالمسكوت عنه هنا وهو أكل هو إحراق مال اليتيم وإتلافه مساوي للمنطوق به في الحكم. قد يكون المسكوت عنه أدنى من المنطوق، أدنى من المنطوق به في الحكم، هذا لا يعتبر، هذا القسم لا يعتبر مفهوما. إذا كان المسكوت عنه أدنى منزلة من المنطوق به في الحكم ومع ذلك حكمهما واحد، فهذا لا يعتبر دليلا. هذا مثاله في قوله فلا تقل لهما أف مثلا، عدم الابتسام في وجه الوالد، عدم الابتسام في وجه الوالد هذا غير محرم، لا يجب على الإنسان الابتسام بل يندب له فقط، وهذا موافق للحكم، موافق للمنطوق به في الحكم. فعدم الابتسام في وجهه مثل عدم التأفيف في وجهه، عدم التأفيف في وجهه، لكنه أدنى منه منزلة في الحكم. فالتأفيف شديد وعدم الابتسام أقل منه درجة، فهذا لا يعتبر دليلا على الحكم، ولذلك كتبنا غير معتبر. إذا كان المسكوت عنه أدنى من المنطوق منزلة مع موافقته له في الحكم فهذا لا يعتبر دليلا. أما المخالف، مفهوم المخالفة فإنه ينقسم إلى عشرة أقسام. هذه عشرة أقسام هي أقسام مفهوم المخالفة. مفهوم الوصفية ومفهوم الشرطية ومفهوم العلتي ومفهوم اللقبية ومفهوم الاستثنائي ومفهوم العددي ومفهوم الظرف الزماني ومفهوم الظرف المكاني ومفهوم الحصر ومفهوم الغاية. وهذه قد نظمها ابن الغازي في بيت واحد، فقال: صف واشترط، علل ولقب، ثنيا وعد، ظرفين وحصر، إغياء. ظرفين وحصر، إغياء. صف واشترط، علل ولقب، ثنيا وعد، ظرفين وحصر، إغياء. صف، هذه الصفة مفهوم الصفة، واشترط هذا مفهوم الشرط، علل هذا مفهوم العلة، علل دون واو، صف واشترط، علل ولقب أي مفهوم اللقب، ذنيا هذا مفهوم الاستثنائي، وعد هذا مفهوم العدد، ظرفين هذا ظرف الزمان وظرف المكان، وحصر هذا مفهوم الحصر، إغياء الغاية. فمفهوم الصفة مثل رقبة مؤمنة، هذا مفهومه أن الكافرة لا تجزي. مفهوم الشرط: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مفهومه أن من ليس ضاربا في الأرض لا يحل له القصر. والعلة: إذا علل الشارع حكما بعلة معينة فذلك دليل على أن الحكم محصور على محل العلة، وأنها إذا فقدت لم يوجد الحكم، مثل قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا مفهوم العلة. نعم نعم، مفهوم العلة إذا علل الشارع حكما بعلة معينة دل ذلك على انحصار الحكم في تلك العلة، كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا مفهوم العلة. ومفهوم اللقب هو دلالة الاسم غير المشتق، فإن الشارع إذا أناط حكما باسم غير مشتق فإن ذلك مخرج لما لا يدخل في ذلك الاسم. فإن الشارع أوجب في الإبل في كل خمس منها شاة في الزكاة، مفهوم ذلك أن البقرة لا يجب في كل خمس منه زكاة، إنما تجب الزكاة في 30 منه النصاب، وكذلك الغنم الزكاة إنما تجب في 40 منها. والاستثناء مثل قوله: إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذا استثناء مبيح للمستثنى. ومثل العدد: إطعام 60 مسكينا، فهذا مخرج أنه لا يجب عليه إطعام 200 ولا إطعام 70 ولا 80. ومفهوم الظرف ظرف الزمان مثل قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل، هذا دليل على أن الصيام وقته هو النهار وأنه لا يجب الصيام في الليل. وظرف المكان وكذلك قوله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، هذا دليل على أن الحج إنما يكون في هذه الأشهر التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ظرف الزمان نعم، الحج أشهر معلومات، والمكان أشهر ظرف زمان. نعم لا، نحن لا نقصد إعرابها، نحن نقصد أنها ظرف لهذا الفعل وهذا ظرف زماني، أو أن تكون ظرف مكان مثل قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا ظرف مكان، مساجد ظرف مكان، فمعناه أنه يجوز معاشرتهن في البيوت في غير المساجد. ومفهوم الحصر: إذا حصر حكما معينا على أمر معين فإن ذلك مقتضي لعدم تعديه مثل إنما الأعمال بالنيات. هذا حصر العمل محصور في النية، فلا يصح العمل بغير نية. والغاية مثل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومثل إلى المرافق، هذه غاية مسقطة لما وراءها. فإذا هذه هي مفهومات المخالفة. تفضل. المساوي المنطوق هو مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة الاحتمالات العقلية فيه ثلاثة، حكمه هو حكم المسكوت عنه هو حكم المنطوق به. هذا فيه ثلاث احتمالات، إما أن يكون مساويا له تماما مثل أكل مال اليتيم مساوي له إحراق مال اليتيم، لا فرق بينهما من ناحية الضرر على اليتيم، أو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به مثل الضرب والشتم في التأفيف، التأفيف محرم والضرب والشتم أولى منه بذلك. ومثل قوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فهذا قوله يغضوا أبصارهم أشد منه المصافحة مثلا، هذا دليل على تحريم المصافحة الأجنبية، لأنه ذكر ما هو أعلى منها وما هو أدنى منها، فما هو أدنى منها قوله قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، فغض البصر عن الأجنبية أقل من مصافحتها ومسها، وحرم ما أعلى منه وهو قوله ويحفظوا فروجهم، فجعل بين الأمرين المصافحة والملامسة، فهذه محرمة وهي موافقة، هي مسكوت عنها لكنها موافقة للمنطوق به في الحكم. فإذا هذا هو المساوي والأعلى. أما الأدنى الذي هو أدنى فهذا لا يخرج، لو لم يقل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بل قال قل للمؤمنين يحفظوا فروجهم فقط، لم يدل ذلك على حرمة المصافحة، لأنه لأن المصافحة أدنى من المعاشرة. واضح الكلام؟ إذن هذه هي أقسام مفهوم الموافقة. ليش ما أصبح يوم فقه؟ يمكن أن يكون أصولا وأن يكون فقها؟ نعم هو يقول أشخاص في لندن بالخصوص، هذا مفهوم مفهوم موارف المكان. مفهوم موارف المكان غير معتبر، غير معتبر في أي مكان لا يجوز ذلك. يدخل كله إن شاء الله، نحاول نمر عليه مرورا سريعا. قال اعلم أن المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساوي له، فالأولى منه يسمى أيضا فحوى الخطاب مثل قوله تعالى ولا تقل فلا تقل لهما أوف، صح الآية فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فلا شك أن من يعمل مثقال جبل خيرا سيراه، أن هذا أولى، فعلمنا أنه من يعمل مثاقيل أخرى فأولى أن يراه. ومنه قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، معناه أنه إذا تؤمن بأقل من ذلك أداه. وكذلك قوله ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، لا يؤدي إليك معنى أقصد، فمعناه أنه إن تؤمن على أكثر من ذلك لن يؤديه. فمن كان يؤدي القنطار إذا تؤمن عليه فأداؤه للدينار أولى، وكذلك من كان لا يؤدي الدينار فأحرى لا يؤدي القنطار. والقنطار هو 100 كيلو من الذهب مثلا. واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي، فالجلي كما قدمنا والخفي كما قال كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين ف فلأن يقضيها العامد أو لا. لا فحوى الخطاب يمكن أن يكون واضحا جدا، وهو الذي يسمى بالقياس الجلي مثل قياس الضرب على التأفيف، ويمكن أن يكون دون ذلك مثل استدلال المالكية على وجوب قضاء من ترك الصلاة عامدا، من ترك الصلاة عمدا يجب عليه قضاؤها لأننا أوجبنا قضاءها على من تركها نسيانا أو نوما، فكيف بمن تركها عمدا؟ الناسي والنائم الإثم مرفوع عنهما والعامد آثم، فإذا وجب ذلك على من لا يأثم بالترك فلأن يجب على من يأثم بالترك أو لا. ومن هذا قول الشافعي في كفارة القتل، قال إذا وجبت كفارة القتل في الخطأ فلأن تجب في العمد أو لا. الله تعالى يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يذكر كفارة. فقال من قتل مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فأوجب الكفارة في القتل خطأ. قال الشافعي فالقتل عمدا أولى لأن إثمه أكبر. نعم يا أخي، سؤال سؤال بالنسبة لتارك الصلاة يا أخي، إذا تركها تكاسلا لا شكا، لا شكا في الوجوب، إذا كان شاكا في وجوبها أو كان شاكا في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا أو شاكا في الدين فإنه كافر قطعا ولا يجب عليه قضاء ما تركه في ذلك الوقت. وكذلك قول الشافعية في اليمين الغموس أنها تكفر، لأن الإثم فيها أكثر من اليمين الأخرى، من حلف على ظنه فأخطأ فإنه يكفر، فكيف بمن حلف على أمر يعلم ويجزم أنه كذب؟ فعليه الكفارة من باب أولى. وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا أنه يجب عليه الكفارة، وهي ذكرناها، وإنما كان هذا خفيا لأن لمانع أن يمنع الأولوية بأن يقول لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس قضاء صلاة العامد، لأن القضاء جبر والعامد ليس له جبر لأنه أعظم من أن يجبر، ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر، وكذلك في كفارة القتل وكذلك في اليمين الغموس فهي أعظم من أن تكفر، والقتل عمدا أعظم من أن يكفر، وهكذا لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر، ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل، وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف، أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف الخلاف في تنقيح المناط، في تحقيق المناط معناه هل هذا أولى بالحكم أو غيره. مسائل القياس كلها الخلاف الكثير فيها سببه الخلاف في التقدير، هل هذا أولى بالحكم أو لا، هل هو مساوي لهذا أو غير مساوي له. وأما مفهوم المخالفة وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه، وهو المسمى بدليل الخطأ، مفهوم المخالفة يسمى كله دليل الخطأ، فقد اختلف فيه، فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وكذلك الحنابلة على القول به، وخالف فيه الحنفية، والجمهور من الحنفية على إنكاره، الحنفية لا يرون دلالة مفهوم المخالفة، واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل على أئمة اللغة، إن أئمة اللغة قالوا من قال في العربية إذا كان غدا فأتني فمعناه أنه لا يريد أن تأتيه اليوم ولا أن تأتيه بعد غد، كذلك من قال إذا غربت الصلاة فصلي، إذا غربت الشمس فصلي، فهذا الكلام في اللغة العربية يقتضي أنه لا يشرع لك أن تصلي قبل الغروب. ومن شروطه عند القائلين بها خمسة شروط. بالنسبة لمفهوم المخالفة لا يؤخذ به دائما في كل الأوقات، إنما يشترط له هذه الشروط الخمسة. الشرط الأول أن لا يخرج مخرج الغالب، إذا خرج مخرج الغالب وصار على الإطلاق الذي هو الغالب فإنه حينئذ لا يعتبر مثل قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي في حجوركم هذا هو الغالب، غالبا الربيبة تكون في حجر الإنسان، لكن ليس معناها أنها إذا لم تكن في حجره لم تحرم عليه، بل كل امرأة دخل الرجل بها فإنه يحرم عليها ذريتها. كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قالوا إن أردنا تحصنا، ليس هذا مفهوم الشرط هنا أنهن إذا لم يردن تحصنا يحل إكراههن على البغاء، وليس كذلك، بل المقصود أن هذا هو جاري على الغالب فقط، جاري على الغالب الواضح أنهن يردن تحصنا، فالتي تمتنع عن البغاء ولا تريده معناه أنها تريد التحصن، والتحصن معناه العفاف. والفتيات المقصود بهن الإماء، وقد كان أهل الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا ويأخذون مقابل ذلك، فهو مهور البغايا. وقد رجع هذا اليوم في بعض البلدان الإسلامية، فأصبحت السياحة من بنود ميزانية الدولة، أصبحت الدولة تأخذ أموالا من قبل السياح، السياحة المقصود بها البغاء ونحوه. والبغاء الزنا، ومفهومه أن الفتيات أي الإماء يكرهن عليه إن أردنا تحصنا، لأن إن لم يردن تحصنا نقص، لأنه قال إن أردنا تحصنا، ومفهوم الشرط هنا هو قوله إن أردنا تحصنا أنهن إذا لم يردن ذلك فيجوز إكراههن عليه. لكن يقال هذا خرج مخرج الغالب، فإن من لم تريد التحصن من الفتيات فمن شأنها لا تحتاج إلى الإكراه، التي هي بغي بأصلها من الإماء، فهذه لا تحتاج إلى الإكراه على البغاء، بل ستفعله هي وسيحال بينها وبينه. فإذا زنت ابنة أحدكم فليجلد الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت ثانية فليجلد الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت ثالثة فليجلد الحد وليبيعها، يتخلص منها حينئذ. الإماء. الشرط الثاني أن لا يخرج عن سؤال عيني، عن سؤال عيني معناه على سؤال عيني، على واقعة عيني، أن لا يكون المفهوم جاء على واقعة عيني، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإن هذا الحديث خرج عن سؤال، معناه جاء في جواب سؤال سائل عن صلاة الليل. وقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. لأن صلاة الليل هذا مفهوم ظرفي، أن صلاة النهار ليست كذلك، ولكن هذا جاء على واقعة معينة فيحمل الحكم على الإطلاق، فكان صلاة النهار مسكوت عنها وصلاة الليل هي المصرح بها، مع أنه جاء في رواية ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والشرط الثالث أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، كما في قوله تعالى: حقا على المحسنين حقا على المتقين في متعة النساء، ومتعوهن بمعروف حقا على المحسنين. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، أقصد متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فهذا جاء للتهويل وتعظيم ذلك، ولهذا قال: حقا على المحسنين وحقا على المتقين، وكل إنسان من المؤمنين يرغب في أن يكون من المحسنين وأن يكون من المتقين. فقوله حقا على المتقين وحقا على المحسنين لا يقتضي ذلك أنه ليس حقا على من سواهم، بل يقتضي ذلك أنه حق على الجميع، لكن حفز الناس لأدائه بأن جعل هذا الوصف وصفا للمحسنين والمتقين. قالت الحنفية: ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحداد بالمؤمنات في قوله، الإحداد بالذكر بالمؤمنات، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا جاء في كثير من الأحاديث، ليس معناه أن المرأة إذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها الإحداث بغير هذا، ولهذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم مقصود بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر التهويل وتعظيم الأمر، ولا يقصد به أن هذا الحكم مختص بالمؤمنات. وكذلك قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. كن يؤمن بالله واليوم الآخر ليس المقصود به التشكيك في إيمانهن، وإنما المقصود به تعظيم ذلك. فمن كانت مؤمنة فإن عليها أن تكون مؤتمنة على ما أتمنها الله عليه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجر اخاه فقد ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. المقصود بيؤمن بالله واليوم الاخر التفخيم وتعظيم الامر وتهويله، ولا يقصد به ان من ليس كذلك ليس عليه هذا الحكم. الشرط الرابع ان لا يكون المنطوق محل اشكال في الحكم، فان كان المنطوق محل اشكال في الحكم فمن باب اولى المفهوم فيزال بالتنصيص عليه. إذا أزيل بالتنصيص عليه فقد بقي الإشكال في المفهوم دون المنطوق، كما يقول أصحاب أبي حنيفة إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ نظرا منه أن الخطأ معفو عنه، فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه، وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة. هذا أيضا عند الشافعية، فإنهم قالوا لماذا نص على الكفارة في قتل الخطأ ولم ينص عليها في العمد، في قوله من يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. لو كانت الكفارة واجبة في كل قتل لقال ومن يقتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ولم يقل خطأ، لكن يقولون هذا لا مفهوم له، مفهومه هنا غير معتبر، لأن في المنطوق إشكالا، فلو قال ومن يقتل مؤمنا فتحرير رقبة فإن الناس سيتوهمون أن المقصود قتله عمدا، لأن قتله خطأ مرفوع الإثم فيه، وما رفع الإثم فيه لا كفارة عليه، لأن الكفارة جبر لإثم ولا إثم. الشرط الخامس أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا لمخالفة بينه وبين غيره، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والتمر بالتمر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فالشارع ذكر هذه المذكورات ليقاس عليها ما يشبهها، ولم يذكرها لانحصار الربا في هذه الأصناف الستة. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ليس معناه أنه لا يقتل في الحل والحرم إلا هذه المذكورات. فمفهوم هذا العدد أنه لا يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إذايتهن فيلحق بهن ما في معناهن. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن. ولهذا قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر أسبع هي، فقال هن إلى السبعين أقرب، أقصد بذلك التكثير أيضا. وكأن هذا الشرط والذي قبله يرجع عنده ابن مفهومي إلى القسم الخفي من قسمي مفهوم الموافقة، فيكون حينئذ هذا خفيا، وهو مما يختلف فيه التقدير هل هو أولى بالحكم أو ليس كذلك. ولذلك قال بعضهم من شرط مفهوم المخالفة لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيصير موافقة، لو إذا ظهرت أولويته صار مفهوم الموافقة، صار محور الخطاب، وإذا ظهرت مساواته كان لحن الخطاب، فهو مفهوم الموافقة حينئذ. وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم أن المفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة، حذف عنكم ثلاثة ولله الحمد، ترجع إلى سبعة وإن كان قد عددها بعضهم عشرة، وهي مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم اللقب، وترك هو مفهوم الاستثنائي. ومفهوم الحصر ومفهوم الغاية. إلا نعم ذكر الغاية لكن مفهوم العلة ترك العلة والاستثناء والحصر. ضفها لنفسك وأنت قد أضفتها في الورقة عندما كتبت هذه فيك هذا. فجعل لها مسائل. المسألة الأولى مفهوم الصفة، والصفة المقصود به ما يوصف به المحكوم عليه سواء كان ذلك الوصف نعتا أو حالا أو خبرا. ارفع صوتك. عندما نفهم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف كل الجزء، هذا بالنسبة للشرع في كثير من الأحيان يأتي بنوع من أنواع التعريف يسمى تعريف الكلي بجزئه. فأنت الآن من سألك عن الخبز قال لك الخبز ما هو؟ هو إنجليزي لا يعرف العربية، فسألك فقال الخبز ما هو، تأخذ خبزة وتقول هذا هو. ليس معناه أنك تدعي أن الخبز محصور فيما أريته، لكن أردت أن تفهمه جنس. نعم وهكذا. فهذا نوع من أنواع التعريف لا يقصد به حصر المعرف في المذكور وإنما يقصد به مثال له. فالصفة لا يقصد بها النعت فقط، صفة عند النحويين تطلق على النعت، لكن الصفة عند الأصوليين تطلق على ما هو أعم من هذا، فيدخل فيها الحال والتمييز والخبر والنعت وعطف البيان والبدل، كل ذلك يسمى صفة. نعم عند الأصوليين. مثال احتجاج أصحابنا أن ثمر النخل غير المؤبرة للمبتاع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها البائع. قد أبرت هذه الجملة نعت، لأن الجملة بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال، وقد جاءت بعد النكرات وهي قوله نخلا، فمفهومه أن النخلة إذا لم تؤبر فثمرتها للمشتري لا للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ومفهوم الصفة أن النخلة إن لم تؤبر فثمرتها للمشتري. وكذلك احتجاجه أصحابنا أي جمهور على أن البكرة أي مالكية فقط على أن البكرة تجبر على النكاح بعد البلوغ بقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها. الثيب صفة وإن كان الموصوف محذوفا، معناها المرأة الثيب، والثيب معناه التي تزوجت ودخل بها زوجها من نكاح صحيح، هذه أولى أحق بنفسها من وليها. فإذا اختارت زوجا واختار وليها زوجا فالزوج الذي قدمته هي أولى من الزوج الذي قدمه الولي. فهذا مفهومه أن البكرة ليست كذلك. والمسألة الثانية مفهوم الشرط، ومثاله مثلا نحن ذكرنا مفهوم الصفة. مفهوم الصفة قد تكون متقدمة وقد تكون متأخرة، وقد يكون الموصوف محذوفا أصلا. موصوف محذوفا مثل الثيب أحق بنفسها من وليها، والصفة المتقدمة مثل في سائمة الغنم الزكاة. في سائمة الغنم مفهومه أن المعلوفة ليس فيها زكاة، والصفة تقدمت على الموصوف وأضيفت إليه. أصل الكلام في الغنم السائمة. وقد تكون الصفة متأخرة عن الموصوف مثل قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت. فإذن هذه ثلاثة أقسام في مفهوم الصفة. صفة إما متقدمة وإما متأخرة وإما أن يحذف الموصوف فتقام الصفة مقامه. ومفهوم الشرط مثاله احتجاج أصحابنا أن من وجد الطولة لا يحل له تزوج الأمة بقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يرحمك الله أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فمفهوم هذا الشرط وهو اسم الشرط هنا وهو من أن من استطاع الطولة فليس له نكاح الفتيات. ومفهوم الغاية مثاله احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزي عن الوضوء بقوله تعالى حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذا دليل على أن الغسل يجزئ عن الوضوء، وأن الوضوء يندرج فيه في الأصغر ويندرج في الأكبر. فمفهومه إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة، فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأوجب الله الوضوء للقائم إلى الصلاة، ومع ذلك أباح الصلاة لمن اغتسل في قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فمفهومه مفهوم الغاية هنا وهي قوله حتى تغتسلوا أنه إذا اغتسل وحلت له الصلاة، وكذلك قوله: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مفهومه أن ما كان فوق المرفق وهو العضد لا يجب غسله في الوضوء. وكذلك قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مفهومه أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حرم الأكل والشرب ومعاشرة النساء في الصيام. لا، هو حتى حتى ليست أداة شرط، إنما هي أداة غاية. أدوات الغاية هي حتى وإلى واللام، وقد اختلف في دخول الغاية، فقيل تدخل الغاية دائما فيدخل المرفق في الأيدي فيجب غسله مع الأيدي لأنه قال إلى المرافق فيدخل، وقيل يخرج فالغاية تخرج مطلقا، وقيل إن كانت الغاية بحتى تدخل وإن كانت بإلى تخرج، وقيل إن كانت الغاية من جنس وغياء دخلت وإن كانت من غير جنسه لم تدخل، لأن قولك بعتك هذا الحائط إلى هذه الشجرة، فإن كانت الشجرة من جنسه بأن كان نخلا كله والشجرة نخلا دخل، وإن قلت بعتك هذا الحائط إلى هذه الشجرة أو حتى هذه الشجرة وكانت شجرة من غير جنسه بأن كانت عنبا وكان الحائط نخلا فإنها لا تدخل. من هذا قول شاعري: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعليه ألقاها، حتى نعليه ما درناها لألقاها ولم يلقها، فصرح لنا بالمفهوم فقال ألقاها. ومن هو قولك: أكلت السمكة حتى رأسها، إذا قلت حتى رأسها فمعناه أنك أكلت الرأس، وإذا قلت حتى رأسها فمعناه أنك لم تأكل الرأس، انتهيت إليه ولم تأكله إلا الحمد. ثم قال: مفهوم العدد ومثاله احتجاج الشافعية على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجسته، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلتين هنا عدد لأنه تثنية، فمفهومه أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين، قلة واحدة أو أقل من ذلك أو أقل من قلتين، فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. ويخالفهم المالكية في هذا، فيرون أن قليل الماء إذا أصابه قليل النجاسة فلم يتأثر به لا لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه لا ينجس به. وجميع يستدلون بأدلة في الشافعية والحنابلة، يستدلون بحديث القلتين وقد سبق ما فيه، والمالكية يستدلون بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبحديث بير بضاعته، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء فطهر. والعدد ثلاثة أقسام أيضا مفهوم العدد: إما أن يخرج ما فوقه فقط، وإما أن يخرج ما تحته فقط، وإما أن يخرجهما معا، وأكثر ذلك ما يخرجهما معا كقوله تعالى: فيلدوه من زمانه جدة، فلا يحل زيادة على ذلك لأنها زيادة على حد الله الذي حده، ولا يحل أن ينقص منه لأن ذلك أيضا نقص من حد الله الذي حده، أو أن يكون مخرجا لما فوقه فقط لما تحته فقط، مثل قوله: إطعام عشرة مساكين، فمفهومه أن أقل من عشرة لا يجزئ. إطعام ستين مسكين، مفهومه أن أقل من ستين لا يجزئ. وقد يكون مخرجا لما فوقه فقط، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالتربص هو العدة، القرء الأول من العدة والقرء الثاني من العدة والقرء الثالث من العدة، لكن ما زاد على ذلك ليس من العدة. وكذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فستتربصوا الشهر الأول والثاني والثالث هذا كله داخل في العدة لكن ما زاد على أربعة أشهر وعشر فهو ليس عليها تربصه هذا مخرج لما فوقه فقط فإذا هذه ثلاثة أقسام ثم بعد هذا مفهوم الزمان ومثاله احتجاج أهل الظاهر على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين فيجوز أن تصليها أربعا دون سلام وأن تصليها ستا دون سلام وأن تصليها ثمانا دون سلام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فيقولون مفهومه أن صلاة النهار ليست كذلك وقد سبق أن هذا ساقط بشرط وهو أنه جاء جواب سؤال وأيضا أنه جاء في حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإن مفهومه أن صلاة النهار لا تقدر بمثنى مثنى وإنما لم نقل نحن بهذا لأن المفهوم بهذا المفهوم لأنه خرج عن سؤال كما سبق ثم بعد هذا مفهوم المكان ومثاله احتجاج الظاهرية على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في المسجد قوله تعالى ولا تباشرهن ولا تعكفوا المساجد في المساجد هذا ظرف مكان فمفهومه أنه يحل في غير المسجد وإنما لم نقل نحن به لأنه الغالب لأن هذا جرى مجرى الغالب لأن الغالب أن يكون الاعتكاف في المساجد ومثله اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا مفهوم مكان وإنما لم يعتبر لأنه جاري مجرى الغالب ثم بعد هذا مفهوم اللقب ومثاله احتجاج الشافعية على أن التيمم لا يجوز بغير التراب بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وترابها طهورا ترابها مفهومه أن حجارتها لا تجزئ والمالكية يستدلون يبيحون التيمم على الحجارة لأنها صعيد لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ويرون أن هذه الرواية التي فيها التصريح بالتربة أو بالتراب ضعيفة فلا تصلح للاحتجاج ثم المفهومات التي تركها هو منها مفهوم الاستثناء وهو مثل ما ذكرناه في قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ومثل قوله غير محل الصيد وأنتم حرم ومثل قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه فهذا كله مفهومه إباحة المستثنى منه مستثنى أقصد ومفهوم الحصري مثاله إنما الأعمال بالنيات فهذا حصر لصحة الأعمال أو لإجزائها أو لقبولها في نعم في النيات والحصر له طرق كثيرة فإما أن يكون بالنفي مع إلا مثل ما محمد إلا رسول قد خلت ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فمعناه أنه ليس كذابا ولا ساحرا ولا مجنونا وليس إلها ولا ملكا إنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل ومثل إنما ومثل أنما أيضا إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهذا كله من هذا الباب وكذلك مفهوم العلة مثل ما ذكرنا في التعليل في قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة ومثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة مفهومه أنها إذا لم تذكر الآخرة من جاءها بغير قصد ذكر الآخرة فلا يسرع له زيارتها فهكذا هذا مفهوم العلة وكذلك قوله لا تبيعوا الطعام إلا مثلا بمثل وقوله الذهب بالذهب ربا لله وها مفهومه الذهب هذا اللفظ يدل على أن المقصود الثمنية التي فيه فهي العلة فما كان كذلك فإنه يحرم فيه هذا وما ليس ثمنا يحل فيه ذلك واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروح في الكتب الكبار. هذا من مطولات، لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق وبعض الحنابلة. مفهوم اللقب أنكره كثير من الأصوليين وقالوا لا يحل الاستدلال به، بل قال عباد الصيمري من استدل بمفهوم اللقب فقد كفر، لأن الله تعالى يقول محمد رسول الله والذين معه، ومفهوم قوله محمد رسول الله لو اعتبر مفهوم اللقب أن موسى ليس رسول الله وأن إبراهيم ليس رسول الله وكلهم رسول الله، لكن الذي قاله عباد غير صحيح، لأن قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ليس الخبر هنا في قوله رسول الله، بل رسول الله نعته. فلذلك مفهوم اللقب قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهذا وصف هذه الأمة دون غيرها من الأمم، فمفهوم اللقب معتبر في هذا. واضح الآن الكلام؟ مفهوم اللقب إنما يخرج من الحكم لا من النعت والصفة. إذن هذه هي المفهومات. وإذا قسمنا هذه قسمنا الوصف مثلا إلى ثلاثة أقسام، هذا وصف غير وصف مذكور حذف موصوفه، هذا مثل ماذا؟ الثيب أحق بنفسها من وليها، والوصف السابق على موصوفه مثل ماذا؟ السابق على موصوفه مثل في سائمة الغنم الزكاة، مثل في سائمة الغنم الزكاة، والوصف المتأخر مثل ماذا؟ الوصف المتأخر مثل من سرى نخلا قد أبرت، قد أبرت هذا متأخر عن النخل. ومفهوم الشرط كذلك، فإن الشرط يكون بصيغه المختلفة، يكون بإن ويكون يكون بالأسماء ويكون بالحروف ويكون بصيغته اللغوية ويكون بغير ذلك، فلا نحتاج إلى تعليله. ومفهوم العلة منهم مثلا قوله تعالى إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما، مفهومه أن من أكل مال اليتيم لا ظلما، وإنما أكله عن طيبوبة نفس منه واشتراه أو وهب له، فإنه لا يثم. إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما، ظلما هذه مفعول لأجله، ونفعول لأجله هو العلة. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، مفهومه أن مارس كذا أن أكل مال اليتيم من غير ظلم ليس في إثم. مفهوم اللقب ذكرناه ووضعه، والاستثناء ذكرنا أيضا أنواعه، لأنه إما بحرف اتفاقا أو حرف على صحيح، أو اسم اتفاقا أو اسم على صحيح، أو فعل اتفاقا أو فعل على صحيح، أو مترددا اتفاقا أو مترددا على صحيح. مفهوم العدد كذلك إما ثلاثة أقسام، مخرج لما فوقه ومخرج لما تحته ومخرج لهما معا، ذكرنا أمثلة ذلك، وعرف الزمان والمكان، ثم الحصر بأقسامه، والغاية ذكرناها أنها إما أن تكون داخلة أو خارجة أو مترددة، وهي إما بحتى أو إلى أو بلا. وفي دخول الغاية لا صح ولا تدخل مع إلى وحتى دخل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقوال وأفعال وتقريرات، وسبق الكلام في الأقوال ووصلنا إلى الأفعال. فيقول القسم الثاني من أقسام المتن، أي من أقسام متن السنة، قد سبق الكلام في تقسيمها، وأن البحث فيها من جهتين، من جهة الورود ومن جهة الدلالة، وجهة الورود يبحث فيها في الإسناد، وجهة الورود يبحث وجهة الدلالة يبحث فيها في المتن. وهذا القسم هو الفعل، وأعني بذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في أصول الدين معناه في علم العقائد عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عن المعاصي، وقد تبين التفصيل في ذلك. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير معصية قطعا. إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وأقره الله عليه فهذا فعل غير معصية لله قطعا، لكن اختلف في درجته في الحكم، وقد اختلفت في حكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء، وأشهرها القول بالوجوب. قال الطائفة: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فإن ذلك الفعل الأصل فيه أن يكون واجبا على أمته لأنه مشرع لهم، وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقد حكى هذا القول ابن خويز منداد عن مالك رحمه الله، ولكن هذا القول ليس صحيحا من ناحية الواقع، فإن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لأن الأصل في الفعل أن يكون الأمر قبل الفعل جائزا مستوي الطرفين، ثم بعد فعله اقتضى ذلك الجواز فقط، ويمكن أن يحمل على الندب إذا عرف أو قام دليل على أنه تشريع، إلا إذا دل دليل بالخصوص على الوجوب بأن كان ذلك الدليل بأن كان ذلك الفعل بيانا لأمر واجب في القرآن، مثل قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى، فإن أفعال الصلاة بيان لقول الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعضها واجب وبعضها مندوب، وهي متفاوتة في الأحكام. فلهذا يقول: ويرى هؤلاء أن فعله يدل على الوجوب من قوله سبحانه وتعالى، دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ومن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أصابوا في الدليل وأخطأوا في الاستدلال، فقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا يشمل اتباعه في أقواله وأفعاله وتقريراته، ويشمل ذلك الأحكام التكليفية كلها، واجبها ومندوبها ومحرمها ومكروهها ومباحها، فكل ذلك من اتباعه، لأن من استحل الحلال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباحه فقد اتبعه، ومن ترك الحرام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقد تبعه، ومن فعل الواجب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فقد تبعه، وكذلك في المندوب. وكذلك لا حجة لهم في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن هذا يشمل القول والفعل والتقرير. فعلم أن الأفعال تدل على حكمين فقط، إما على الندب وإما على الإباحة، وقد سبق أن الأقوال يؤخذ منها جميع الأحكام، فالأقوال تدل على الأحكام الخمسة، والأفعال تدل على حكمين، والتقريرات تدل على حكم واحد. الأفعال تدل على الجواز أو الندب، والأقوال تدل على الأحكام الخمسة كلها، والتقريرات لا تدل إلا على الإباحة المستوية الطرفين. ولذلك قال: والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك القربة إلى الله تعالى فهو مندوب، لأن ظهور قصد القربة قد يوضح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الندب، يقصد أن الفعل في الأصل كان مباحا، فلما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى بذلك إلى أدنى الدرجات من درجات المطلوبية والمشروعية، وهي الندب، فيكون مندوبا فقط، هذا بشرط أن يظهر قصد القربة به لله تعالى. فإن ظهر عدم قصد القربة بأن ظهر أنه فعله جبلة أو نحو ذلك فلا يقتضي ذلك ندبه، كالعطاس، لو عطس النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين فلا يقتضي ذلك ندب العطاس في ذلك الوقت، لأن هذا مما هو جبلة وليس بمشروع. لا تدل على الندب إلا بقرينة أخرى، نحن نقصد ما تجرد عن القرائن. وإن لم يظهر منه قصد القربة أصلا ففعله ذلك محمول على الإباحة، مثل ما ذكرنا في الجبلة، لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه أنه غير محرم وغير مكروه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، يعني الأصل فيه الإباحة المستوية الطرفين، وذلك هو معنى الإباحة. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا تنقسم إلى سبعة أقسام. القسم الأول ما فعله تشريعا، القسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله تشريعا لأمته، وهذا القسم يعرف بإحدى علامتين، إما أن يصرح بذلك بالقول، وهذا القسم هو الأول هو ما علم كونه تشريعا بالقول مثل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل قوله خذوا عني مناسككم. فالأصل أن كل ما فعله من في الصلاة أو ما فعله من المناسك فهو بيان لما أمر الله به في ذلك، فهذا دل الدليل على أنه فعله تشريعا، فلا يحمل شيء منه على الجبلة ولا يحمل شيء منه على الخصوصية إلا بدليل. والقسم الثاني ما علم كونه تشريعا بقرينة، ما لم يصرح فيه بذلك ولكن علم بقرينة أنه تشريع، مثل ما هو ظاهر في القربة لله تعالى، ما هو ظاهر في القربة لله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أنه فعله للتشريع، لأنه جاء ليبين للناس ما يعبدوا به ربهم، ما يعبدون به ربهم. مثلا أذكار المساء والصباح ونحو ذلك، هذه لم يقل لنا اذكروا مثل ما سمعتموني أذكر مثلا، لكن عرف أنها لقصد القربة لله سبحانه وتعالى بالقرينة، لأنها ألفاظ التعبدات، فليست مثل كلام الناس، وليست مثل ما لو سأل شخصا من أنت أو ما اسمك أو نحو ذلك، فإذا هي تدل على أنه أراد التشريع بالقرينة. ثم بعد هذا القسم الثاني ما دل الدليل على خصوصه به صلى الله عليه وسلم، وفعله الذي فعله ودل الدليل على خصوصه به، والخصوصية لا تعرف إلا عن دليل، لأن الأصل عدم الخصوص، خصوصية إما أن يكون الفعل الذي فعله واجبا عليه، وذلك مثل قيام الليل، ومثل الرواتب في حقه هو صلى الله عليه وسلم، ومثل صلاة الضحى، ومثل الضحية، ومثل قضاء دين الميت المؤسر عنه، فهذه أمور واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيام الليل صرح الله به في قوله نافلة لك من دون المؤمنين، ومن الليل فتهجد به نافلة لك من دون المؤمنين، نافلة معناها زيادة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك، من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم قرب الكاميرا قليلا. إذن هذا واجب عليه، وكذلك صلاة الضحى والأضحى ونحو ذلك، هذا كله واجب عليه، فيكون حينئذ سنة لأمته، فكل ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم سنة لأمته، كالسواك وصلاة الضحى والضحية وقضاء دين الميت المعسر وقيام الليل، هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة لأمته. القسم الثاني ما كان مندوبا له صلى الله عليه وسلم، مندب له أن يفعله، ولكنه دل الدليل على خصوصه به، ما ندب له أن يفعله ودل الدليل على خصوصه به، فهذا قيل يجوز لأمته، وقيل يكون مندوبا لهم، لكن الواقع أن الخصوصية لا بد أن يكون لها معنى، فلذلك لا معنى للخصوصية لو كان مندوبا لأمته مثل ما هو مندوب له، فيحمل ذلك على أنه مباح لأمته، ولكن لا يعرف لهذا القسم كبير أمثلة، ما دل الدليل على أنه مندوب له فقط لا يعرف له كبير أمثلة. القسم الثالث ما دل الدليل على أنه جائز له صلى الله عليه وسلم واختص بذلك، دل الدليل على اختصاصه به وهو محرم على أمته، فهذا مثل التزوج بأكثر من 40، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دل الدليل على خصوصه به فهو جائز له وحرام على أمته. ومثل ذلك عدم القسم فإنه يحل له أن لا يقسم بين أزواجه لقول الله تعالى نعم وتوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن هذا خيره الله فيه وجعل له أن يؤوي من يشاء وأن يرجئ من يشاء فهذا صريح في عدم وجوب القسم ومع ذلك فالقسم واجب على من سواه ومع هذا فإنه صلى الله عليه وسلم التزم القسم وقال اللهم هذا قسمي فيما أعلمه فلا تكلفني فلا تؤاخذني بما لا أعلم القسم بين النساء في مبيت مكان له زوجتان فإنه يبيت عند إحداهن ويبيت عند الأخرى ولا يحل له أن يبيت ليلتين عند واحد ثم يبيت ليلة واحدة عند أخرى كان له أربع زوجات لا بد أن يبيت كل ليلتين عند واحدة وهكذا إذن هذا هو أفعاله التي فعلها يمكن أن نضيف إليها أمورا لم يفعلها ليست من أفعاله فليست داخلة فيما نتكلم فيه لكن الخصوصيات التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم منها مثلا ما يحرم عليه صلى الله عليه وسلم وهذا مثل أكل كل ذي رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحو ذلك فهذا حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يكون مكروها لأمته وقال الطائفة يجوز إلا لمن نهي عنه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الرائحة الكريهة أن يقرب المسجد فدل ذلك على تحريمه في وقت الصلاة على الرجال على أهل المسجد من كان من أهل المسجد فيحرم عليه أكل الكراث والثوم وقت الذهاب إلى المسجد لأنه يؤذي الناس بذلك وأما في غير ذلك من الأوقات فيكون ذلك مكروها ثم ما كره له صلى الله عليه وسلم فهو نظير ما ندب له فيكون مباحا لأمته لكنه لا يوجد له أمثلة القسم الثالث ما فعله جبلة معناه ما فعله بطبيعته البشرية فهو بشر مثل الناس فينام ويستيقظ ويأكل ويشرب ويعطس ويبول وغير ذلك من الأعراض البشرية فهذه إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا بجبلته فلا يقتضي ذلك تشريعا لأنها من الأعراض البشرية ومع ذلك فإن من محبته أن يقتدى به في هيئاتها فهي تدل على أحسن الهيئات ومع ذلك فهي تقتضي أن يقتدى به في هيئاتها لأن هيئاتها هي أحسن الهيئات فلن يختار الله لرسوله إلا ما هو خير ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بناقته بين شجرتين يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بينهما وينيخ في مكان فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ فيه ويبول في مكان فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فيه وذلك لتمام محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة اتباعه له فإذا كان يتبعه في الأمور الجبلية فمعناه أنه سيتبعه في الأمور التشريعية القسم الرابع ما تردد بين الجبلة والتشريع فيمكن أن يكون فعله جبلة ويمكن أن يكون فعله تشريعا ومن أمثلة ذلك جلوس الاستراحة وهي جلسة الأوتار الجلوس بعد الركعة الأولى بينها وبين الثانية والجلوس بعد الركعة الثالثة بينها وبين الرابعة وكذلك الضجعة على يمينه بعد صلاة ركعتي الرغيبة قبل صلاة الفجر فهذا تردد بين الجبلة والتشريع يمكن أن يكون فعله جبلة لأن الاستراحة لمن يؤلمه وظهره يمكن أن تكون جبلة وقد آلمه وظهره بآخر عمره صلى الله عليه وسلم بسبب أكلة السم التي سمته فيها اليهودية فقال ما زالت أكلة خيبرة عادني والآن حين قطعت أبهري والأبهر عرق في الظهر وكذلك فإن الضجعة يمكن أن تكون جبلية كمن كان قائما لليل وتعب من ذلك فصلى ركعتي الفجر فيستريح قليلا قبل الصلاة ومحل هذا عند عدم الأخذ بالأمر بذلك فقد جاء في حديث أبي هريرة الأمر بذلك لكن يحمل ذلك على أنه إرشاد فقط، أمر إرشاد، فهذا ما تردد بين الجبلة والتشريع واختلف فيه العلماء، فمن رآه أقرب إلى التشريع وأرصق به رآه سنة كالشافعي، فرأى جلوس الاستراحة سنة ورأى الضجعة سنة، ومن لم يرى ذلك ورآه أقرب إلى الجبلة رآه مثل الجبلة، إنما يدل على أحسن الهيئات والأخلاق والأوصاف ولا يدل على التشريع. القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوظيفة من وظائفه، ووظائفه صلى الله عليه وسلم متعددة، منها الإمامة العظمى، والإمامة العظمى له أن يتصرف بها فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويقطع الأراضي ويخصص بها أقواما، فهذا كله من تصرفه بالإمامة العظمى. ومثل ذلك اتخاذ الخاتم الذي يختم به رسائله، فهذا إنما فعله بوظيفته، فلا يشرع هذا إلا لمن كان في وظيفة مثل وظيفته، ولا يسن لمن سواه، فلا يسن لكل المسلمين اتخاذ الخاتم، وإنما يسن لمن كان في وظيفة تقتضي ذلك وتستدعيه. ومثل هذا تصرفه بالرسالة، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فصبره ومصابرته للكفار، فهذا التصرف كان بسبب رسالته، لأنه مؤيد بالمعجزة ويعلم أنه سينصر، وقد أكد الله ذلك في كتابه، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير، وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس، ولهذا لا يحل له الهزيمة مطلقا، حتى لو كان لو بلغ العدو أضعافا مضاعفة كما حصل يوم أحد، فقد بقي في 11 شخصا فيهم امرأة في وجوه 3000 مقاتل وهم قريش ومن معها، وكذلك يوم حنين فقد بقي في 100 شخص فيهم نساء في وجه 120,000 مقاتل وهم هوازن ومن معها، فلا يحل له أن ينهزم عن أحد لأنه مؤيد بالمعجزة، ومن سواه يحل لهم الفرار إذا بلغ العدو الضعف، إذا كان العدو يصل إلى الضعف فيحل لهم الهزيمة حينئذ. قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ومثل هذا وظيفة التعليم، فإنه يعلم الناس، وهذه وظيفة من وظائفه، فيتخذ بها دكانا يكلمهم عليه. قد ثبت في حديث أبي هريرة أنه قال كان الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه بين أصحابه، فقلنا لو بنينا لك دكانا تكلم الناس عليه فأذن لنا بذلك. ومثله اتخاذ المنبر والكلام عليه، فهذا مختص بمن يعلم الناس، ولا يشرع لكل من سواه، لا يشرع للإنسان أن يتخذ في بيته منبرا أو أن يتخذ في بيته دكانا يجلس عليه، هذا من الأمور الجائزة لغيره. ومن ذلك القضاء، فتصرفه بصفته قاضيا غير تصرفاته الأخرى، وإنما يشرع لمن كان في تلك الوظيفة، من ناب عنه في القضاء فإنه يسن له أن يفعل ما فعله. ومن ذلك تصرفه بصفة الإفتاء، فلا يشرع ذلك سنة إلا لمن كان في نفس الوظيفة. ومثل هذا تصرفه في إمامة الصلاة، فإنه فعل أفعالا مختصة بالإمام، كما كان يركع ركعتي الفجر في بيته ولا يأتي المسجد إلا وقت الإقامة، ونحو ذلك من الأفعال التي هي بسبب الإمامة الصغرى التي هي إمامة الصلاة، فهذه إنما تشرع لمن كان إماما في الفريضة كتقدمه على الناس ومجاباته ضبعها عن جنبه، من كان داخل الصف صواره أن يفعل هذا. نعم افتراش ليس بالإمامة إنما هو لكل الناس، ونقصد ما يميز الإمام عن غيره، الإمام يتقدم على الناس ولا يصف معهم. إذن هذه هي وظائفه صلى الله عليه وسلم، وما فعله بأية واحدة منها فإنه لا يسرع إلا لمن كان في تلك الوظيفة. طبعا الرسالة ليست لأحد، فلا يسرع لأحد أن يقتدي به في الأفعال التي فعلها بوظيفة الرسالة. لكن الإمام العظمى والتعليم والقضاء والإفتاء وإمام الصلاة الإمام الصغرى هذه كل من تولى وظيفة من هذه الوظائف يحق له أن يفعل ما يسن له وأن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الوظيفة أو يجب عليه بحسب ذلك الفعل. إذن القسم السادس ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لغيره، وهو في باب العقوبات له خصوصيات تختص به كما ثبت في الصحيحين من حديث أم حرام بنت ملحانة أنها حين وضعت يتيمتها يدها على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنها، قال لا لعنك الله، فبكت أم حرام وقالت كيف تلعن يتيمتي يا رسول الله، فقال أما علمت العهد الذي بيني وبين ربي أن من لعنته ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة، فهذا عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ربه أن كل من لعنه ممن لا يستحق اللعنة أن يجعل ذلك له رحمة، وهذا من خصوصياته هو، فلا يحل لعن المعين لغيره لأن لعنه هو يكون رحمة بخلاف لعن من سواه. لا لعنه لمن لا يستحق اللعنة فقط. فإذا هذا الباب مختص به صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يدخل في باب ما دل الدليل على خصوصه به. مثل ذلك ما أرجاه انتظارا للوحي، فهذا ليس فعلا، لكن ما فعله انتظارا للوحي كإرجائه لبعض الأمور، كإرجائه لقصة لقضية الإفك، وإرجائه لأمر الثلاثة الذين خلفوا، فقد أخر الأمر ينتظر الوحي في كل ذلك مدة 50 يوما، وهذا لا يمكن أن يناله من سواه لأن الوحي قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يرجى أي عمل ولا أن يعمل أي شيء انتظار الوحي، فهذا داخل في تصرفه بالرسالة تقريبا. فهذا القسمان يذكرهما الوصوليون، ولكن الواقع إمكان دخولهما فيما دل الدليل على خصوصه به، فلا حاجة إلى إفرادهما بتقسيم لأنهما لا يتوقف عليهما عمل بالنسبة لنا. هنا الترك، والترك اختلف فيه هل هو فعل أم لا، فقال طائفة من الأصوليين ليس الترك فعلا بل هو ضد الفعل، وقال طائفة أخرى هو فعل لأنه فعل لترك فعل لعدم المؤاخذة مثلا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بنار فتوقد ثم أقدم للناس رجلا يصلي بهم ثم أخالف إلى بيوت قوم تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فلو يجدون عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدوا العشاء. فلم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه لأنه تذكر أن في البيوت النساء والأطفال ومن لا تجب عليه الجمعة، فلم يحرق البيوت على ذويها. وقد جاء هذا مطلقا في الصلوات كلها كما في هذا الحديث الذي سقناه، وجاء مختصا بالعشاء كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال ثم يخالفوا إلى بيوت قوم تخلفوا عن الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. ومن هنا اختلف هل هذا دليل على وجوب الجماعة أو هو مختص بوجوبها في الجماعة فقط، على الخلاف الفقهي المعروف في ذلك. ومع هذا فاختلف إذا فعل فعلا ثم تركه هل يعتبر تركه نسخا له أم لا. والراجح أن تركه للعبادة نسخ لها، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا وجب عليه أن يستمر عليه، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، فإذا فعل عبادة في وقت لم يزل يفعلها فيه. قال المؤلف رحمه الله إذا تقرر هذا فحمل الكلام في الأفعال مشروط بأربعة شروط. حمل الكلام في الأفعال معناه على المشروعية، حمل الكلام في الأفعال على التشريع، فحمل الكلام الجلباري على التشريع مشروط بأربعة شروط لإخراج الأقسام التي فعله فيها لا يدل على تشريع لنا. الشرط الأول أن لا يكون ذلك الفعل جبليا، فإن كان ذلك الفعل جبليا معناه خارجا على الجبل التي على طبيعة البشر من القسم الثالث فلا يكون ذلك تشريعا لنا. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف على أساس الجبلية، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من النار. فهنا قال: وإنما أنا بشر مثلكم، فهذا إثبات لصفة الجبلية وأنه يتصرف على أساسها، فقد يحكم لإنسان بما ليس له اعتمادا على شهادة زور أو ادعاء لم يرد ما يكذبه، كالخصومة التي حصلت بين الكندي والحضرمي، فقد اختصم لدي رجلان أحدهما من كندة والآخر من حضرموت ففي أرض، فقال فادعاها الحضرمي على الكندي وادعى أنها له بميراث عن أبيه، وأنكر ذلك الكندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ فقال: يا رسول الله لا بينة لي، وأما يمينه فإنه لا يمين له، فهو رجل فاجر لا يمين له. فقال: ليس لك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك، إما أن تأتي ببينة فالبينة على المدعي، وإن لم تأتي ببينة فلك يمينه وليس لك منه إلا ذلك. فهنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقتضى يمين المنكر، ويمكن أن يكون صادقا في يمينه ويمكن أن لا يكون كذلك. فلهذا إذا وقع فعل وعرف أنه من باب الجبلة فلا يستدل به، ولهذا قال: أن لا يكون جبليا كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يلزم أن نأكل إذا أكل ولا أن ننام إذا نام. ومن هنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بقيام الليل وشرع ذلك لنا، ولكنه هو كان في أغلب الأحيان يصلي 12 ركعة بعدها الوتر، أو يصلي 11 ركعة، لكن ليس معنى ذلك أن المشروع لنا من قيام الليل لا يتجاوز هذا العدد كما يتوهمه من ليس من أهل الأصول. كثير من الناس يرى أن من زاد في التراويح على 11 ركعة فقد ابتدع، وهذا عدم فهم، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا من هذا القبيل فلا يقتضي ذلك حصر الفعل فيه، بل قد أمرنا بقيام الليل وأمرنا الله بذلك، فلم يحصره لنا في عدد محدد، وفعله هو لا يقتضي الحصر. الشرط الثاني: أن لا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم، معناه أن لا يدل الدليل على خصوص الفعل به صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الثاني كالتهجد بالليل، فإنه دل الدليل على أن الوجوب فيه خاص به صلى الله عليه وسلم وعليه، فيكون مندوبا لأمته، لقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكالزيادة على أربع زوجات هذا ما جاز له صلى الله عليه وسلم، هو القسم الثالث من أقسام ما دل الدليل على خصوصه به كما بينا، فإنه خاص به في الإباحة أيضا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فلا يجوز ذلك لغيره عندنا، معناه عند المالكية. والمخالف يرى أن ذلك غير خاص به، ويرى أن الخصوص يحتاج إلى دليل، ولم يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك خاص به. والشرط الثالث: أن لا يكون بيانا لما ثبتت مشروعيته. هذا قسم من أقسام ما فعله تشريعا، فإن فعل شيئا تشريعا فدل الدليل على أنه بيان لما ثبتت مشروعيته بالقول، فإن حكم الفعل حكم ذلك القول المبين به. فإذا كان بيانا فحكمه تابع لحكم المبين لما هو بيان له، لأن الله تعالى أمره ببيان القرآن في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فيجب عليه بيان ذلك، والبيان يقع بالقول ويقع بالفعل. فما فعله بيانا فحكمه تابع لحكم المبين، لكن كيف نعلم أن الفعل بيان؟ قال: إما أن يكون ذلك بالقول كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه بيان لقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فعلم أن فعله في الصلاة بيان لقول الله تعالى: أقيموا الصلاة، وعلم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في الحج قال: خذوا عني مناسككم، فعلم أن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بيانا لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد يكون البيان بقرينة معناه، وقد يعلم أن فعله صلى الله عليه وسلم المبين لقوله أو لقول الله تعالى هو بيان بقرينة وليس بذات الفعل، ليس بقوله، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع، فقطعه ليد السارق من الكوع بيان لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاليد تصدق على ما كان إلى الكوع، ثم ما كان إلى المرفق، ثم ما كان إلى المنكب، ولكن تخصيصه صلى الله عليه وسلم ذلك بالكوع بيان له، فلا يحل قطعها من المرفق ولا من المنكب، بل يجب قطع يد السارق من الكوع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تقييد مطلق القرآن بالسنة، أو يمكن أن يكون من تخصيص العام لأن أيديهما نكرة أضيفت إلى معرفة، لكن أيضا اليد في الأصل مطلقة تتناول اليمين والشمال، فمن تقييده أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين يقطع يمين السارق ثم يحسمها، فذلك تقييد، لأن اليد في الأصل مطلقة تشمل اليمين والشمال، وهو خصصها باليمين في المرة الأولى. من الزند هو نفسه الزند هذا، لكن مقصود من نعم، مقصود بذلك ما جاء في الرواية الأخرى من المفصلي، المفصلي معناه مفصل الزندي، وهو الكوع أي الرسل. الشرط الرابع: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا عن حكمه قبل ذلك فإنه لم يؤخذ حكمه من الفعل، وإنما أخذ من القول، فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية له فأمته مثله في ذلك. فإذن هذه هي الشروط المشروطة في أخذ الأحكام من الأفعال، فإذا تقررت هذه الشروط فنقول: أما القسم الأول وهو الذي يظهر فيه قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا، فلا يخلو إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل حكمه أو تفصيلا. فإذا القسم الأول الذي هو ما فعله تشريعا، وقد بينا أنه إما أن يكون علم بأنه من جنس ما يتقرب به إلى الله تعالى فهذه قرينة، أو صرح هو بذلك، فهذا ينقسم محل الحكم فيه إلى قسمين، لأنه إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم أو أن يثبت تفصيلا، فهذان قسمان. أما الإجمال كاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثا، بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا، فهذا جاء بالإجمال، توضأ ثلاثا، هذا يمكن أن يحمل على الغسلات ويمكن أن يحمل على جميع الوضوء فيدخل في ذلك المسح. وعلى هذا فإن هذا الحديث إنما يدل على تكرار المسح إجمالا، ولا يدل على تكرار المسح بالتفصيل معناه بعينه، لكن يمكن أن يعتضد تفصيل ذلك بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح، أنه أدخل يديه في التور فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر، كما في حديث عمرو بن يحيى المازني عن عمرو بن أبي الحسن، فهذا فيه أنه أقبل بهما وأدبر، فحمل ذلك الشافعية على أن الأصل أنه مسح بهما رأسه هكذا ثم أقبل بهما ثم أدبر، فيكون هذا ثلاث مسحات، فمسح بهما رأسه هكذا ثم أقبل بهما ثم أدبر. والجمهور يحملون ذلك على أن المقصود بمسحتين أنه مسح بهما رأسه، هذا إثبات لأصل المسح، ثم فصل ذلك الإثبات المجمل فقال فأقبل بهما وأدبر، والواو لا تقتضي الترتيب، فالإدبار قبل الإقبال، فأقبل بهما إلى قفاه وأدبر أي رجع من حيث بدأ، ويمكن أن يكون بدأ من أوسط رأسه فمسح بهما إلى مقدم رأسه ثم عاد ثم رجع إلى الوسط. وبذلك قال طائفة من أهل الحديث والجواب عند الشافعية، فيقول أصحابنا هذا ليس بصريح بتكرار المسح بل الظاهر أنه لا يتناوله لأن الوضوء